فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هذه الآيات من سورة الأنعام من سورة النحل وقد مضى أن هذه السورة مكية إلا آياتها الأخيرة الثلاث وأن الله تبارك وتعالى قد بين لما خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان وبين نعمه سبحانه وتعالى على عباده ومواقف الخلق من هذه الرسالة التي أرسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم في المكذبين بين الله تبارك وتعالى يعني ضلال ما يدعون من دونه قال جل وعلا إلهكم إله واحد قال جل وعلا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد هذا إخبار منه سبحانه وتعالى بأن الإله الذي يستحق أن يكون يعني إله ويسمى بالإله الحق إنما هو الله تبارك وتعالى فهو إله واحد لأنه هو المتفرد سبحانه وتعالى بالخلق كله فكل ما سوى الله هو خلق الله وتدبيره وتصريفه فلا إله للخلق إلا إله واحد ليس في الأرض ليس في الكون إلها لأنه لو كانت الأرض في الكون إلهين الذي يفسد الكون إذا لذهب كل إله لما خلق فلا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وحدة هذا الخلق يدل على وحدة الخالق والخالق وحده هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى إلهكم إله واحد هذه حقيقة الكبرى أن الإله في هذا الكون كله إنما هو الله وهو إله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له ليس معه إله آخر ثم الموقف خلق قالت الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وذلك أنهم لا ينتظرون ولا يرجون قيامهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى وهم مستكبرون قال جل وعلا لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وهذا تهديد وهذا تهديد لهم وبيان بأن الذي حملهم على الإنكار إنما هو الكفر وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأول فهذا ردهم للقرآن وحكمهم فيه أنه أساطير مسطرة فطرها الأول قال جل وعلا ليحملوا أوزارهم كأمة يوم القيامة ذلك بكذبهم وعنادهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم وذلك أن هذه المقالة كان يقولها الكبراء ويأخذها يعني الأصاغر ويسيرون بها ومن دعا إلى ضلاله كان عليه وزره وزر نفسه ووزر من يضل بضلالتها ليحملوا أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قال جل وعلا قد مكر الذين من قبلهم هذا مكر طبعا هذا من هؤلاء قولهم بأن هذا أساطير الأولين مكرهم يعلمون أنه كلام الله تبارك وتعالى وذلك أن الله قد أنزل هذا الكتاب وقد تحدى العرب به وقال إن كنتم مكذبين يعني لهذا القرآن وتشكون فيه كنتم في ريب ما نزلنا على عقلنا فأتوا بسورة من مثله وعجزوا يعلمون بالفعل أنه يعني كلام الله ولكن من مكرهم قالوا إن لو اعترفنا بأنه كلام الله أثبتنا الحجة على أنفسنا وجعلنا الناس يؤمنون بهذا، فلكن قولوا هذه المقالة أنها أساطير الأولين فهذا مكر. الله يقول قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم، يظهر بقى خزيهم وكذبهم أنهم قالوا غير الحق في هذه الدنيا ليضلوا ويضلوا يعني أتباعهم، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، وين الآلهة التي عبدتمهم الله قلتم منها شريف بالله تبارك وتعالى، تشاقون فيهم يعني تعادون الرب وتكونون في شرك دون شركه. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسؤال فيه. لا يتكلم لا ينطق هؤلاء وإنما ينطق أهل الإيمان وهم الذين أوتوا العلم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر، فهذا حالهم في الآخرة. ثم بين الله تبارك وتعالى حالهم عند الموت، قال الذين يتوفاهم ملائكة ظالم أنفسهم، يعني حال كونهم ظالم أنفسهم بهذا الكفر، فألقوا السلام استسلموا، يعني ألقى بنفسه الأمر يعني استسلم الأمر. يقولون ما كنا نعمل من سوء، بلى ما كنا نعمل من سوء، يعني ينكرون أنهم كانوا على الشرك والكفر. قال تبارك وتعالى بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. هذه يعني صفحة هؤلاء المكذبين. ثم قال جل وعلا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم. وقيل للذين اتقوا، قيل بالبناء لما لم يسمى فاعله، هذه المقالة توجهت من الكفار لهم، يعني ايش هذا الذي ما هذا الذي آمنتم به. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، إما أن يكون هذا من الكفار على جهة الاستهزاء، ربكم يعني هو ربكم أنتم يعني، قالوا خير، قالوا بأن هذا نازل من الله، أن هذا القرآن نازل من الله تبارك وتعالى، وكل القرآن خير، قالوا خيرا يعني نزل من الله تبارك وتعالى خير، خير في التشريع، خير في الاعتقاد، خير في المثوبة، فالقرآن خير كله، كتابه مبارك كله. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا. وكلمة خير كلمة يعني جمعت، كلمة جامعة جمعت الوصف يعني الكامل لهذا الكتاب، وأن الذي نزل من الله تبارك وتعالى كله خير. قال جل وعلا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، يعني كافأ الله تبارك وتعالى أهل الإيمان الذين آمنوا بما أنزل منه سبحانه وتعالى. قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا، الإحسان في هذه الدنيا باتباع طريق الرب، من اتبع طريق الرب هذا الإحسان، الصلاة والصوم والزكاة والعبادات وأداء ما أمر الله تبارك وتعالى به، هذا هو الإحسان. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل الحسن هو شرعة الله التي أنزلها لعباده سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا أي بقيامهم بهذا الدين الحسن وبهذه الأعمال الحسنة التي أمروا بها من الله تبارك وتعالى في الدنيا حسنة، هذا ثواب معجل، حسنة الدنيا من مما يعطيه الله تبارك وتعالى بثواب معجل، مال، البنون، الراحة، الأمن، الطمأنينة، كل هذا الخير يعني. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، كل طاعة يطيعها المؤمن الله يثيب عليها في الدنيا بهذا السؤال. ولدار الآخرة خير، ولدار الآخرة، دار الآخرة، الدار الآخرة يعني، والدار الآخرة وهي الجنة خير من حسنة الدنيا، بل إن موضع الصوت في الآخرة خير من الدنيا كلها ما فيها. ولدار الآخرة خير، قال جل وعلا ولنعم دار المتقين. نعم، هذا الفعل إنشاء المدح، يعني أمر ممدوح وحسن جدا، تلك الدار، دار الآخرة، دار المتقين، سماه الله دار المتقين، وذلك أنها خاصة به، لا يدخل الجنة إلا أهل التقوى، أهل المخاف من الله تبارك وتعالى. ولنعم دار المتقين. ثم بين هذه الدار قال جنات عدن يدخلونها. الجنات في جمع جنة، والجنة هي البستان، سمي البستان جنة لأنه يستر الداخل فيه، يجنه من تشابك أغصانه، بساتين. جنات عدن، العدن الإقامة، الإقامة دائمة، جنات عدن يعني هذه بساتين، بستان الله تبارك وتعالى في الآخرة للإقامة الدائمة لا رحيل فيها ولا سفر ولا ضعف، يدخلونها يعني هؤلاء المتقون تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها من تحت هذه الجنات، من تحت الشجر تجري الأنهار، وكذلك من تحت القصور، من تحت قصورها تجري يعني الأنهار، الأنهار المتعددة يعني متعددة الخواص، أنهار من الماء ومن اللبن ومن العسل ومن الخمر، فهي أنهار متعددة تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، لهم لهؤلاء المتقين فيها في هذه الجنة ما يشاءون، كل الذي يريدونه، كل الذي يريدونه ما يخطر على بالهم، ومما رأوا مثله ومما لم يروا مثله ويتخيلوه يكون لهم ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين، كذلك يعني كهذا الجزاء العظيم يجزي الله المتقين، أهل التقوى الذين خافوا وشهدوا شهادة الحق وعملوا الإحسان كهذا الجزاء. ينعم اليوم في الدنيا بنعمه سبحانه وتعالى وهي أفضل وأكبر من عملهم، ثم يكافئهم في الآخرة بهذا النعيم المقيم، بهذه الجنات وهذه القصور وهذه البساتين التي يقيمون فيها إقامة لا رحيل منها ولا سفر منها، مقيمون فيها إقامة يعني أبدية دائمة، ولهم في هذه الجنة كل ما يحبونه ويشتهونه. والله يقول كذلك كهذا الجزاء يجزي الله المتقين. ثم الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، الذين تتوفاهم يعتقدوا أرواحهم حال كونهم طيبين، طيبتهم بالإحسان، إيمانهم بالله تبارك وتعالى، الإيمان بالله طيب، والكفر بالله نجس، الكفر بالله والشرك نجس، فالكافر نجس، إنما المشركون النجس، نجس بقلبه، نجس نجاسة معنوية، لأن هذا الجاحد لنعم ربه الكفور الذي يعني تنكب طريق الله وجحد نعم ربه، هذا نجس، هذه نجاسة، نجاسة في الخلق وفي السلوك. والإيمان طيبة، لأن الذي آمن بربه خالقه مولاه اعترف بنعمه عليه صرف الطريق الذي يريد، هذه طيبة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين عن يعني حال كونهم طيبين بإيمانهم وطاعتهم ويعني التزامهم طريق الرب جل وعلا، يقولون سلام عليكم، يقولون يعني تقول الملائكة لهؤلاء المؤمنين سلام عليكم، يسلمون عليهم سلام كثير منذ يعني خروجهم، يتلقونهم بالتحية عندما يخرجون من قبورهم، ويتلقونهم بالتحية عند دخولهم الجنة، ويسلمون عليهم في الجنة كما قال تبارك وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يقولون يعني تقول الملائكة لهؤلاء الطيبين الذين دخلوا الجنة سلام عليكم، والسلام تسليم من الله تبارك وتعالى، وهي السلامة من كل الآفات، يعني سلمكم الله تبارك وتعالى من كل شر وآفة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي يقولون لهم ادخلوا الجنة يعني يا أيها المتقون المؤمنون الجنة بستان الرب جل وعلا بما كنتم تعملون يعني بعملكم، ليس العمل ثمنا وإنما هو سبب لدخولكم الجنة، والفرق بين هذا وهذا يعني العمل، عمل المؤمن من صلاته وصيامه وزكاته وحجه وتقوى، هذه كلها سبب لدخول الجنة وليس ثمن لها، لأن الجنة لا ثمن لها، الجنة أثمن من كل شيء، أثمن مما قام به العبد يعني من العمل، كما قال النبي وأعلموا أنه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني هي مكافأة له، قال ولا أنت يا رسول الله يعني عملك لا يكافئ يعني الثواب، قال ولا أنت، لأن يتغمد الله برحمة منه وفضل، هذه تغمد رحمة من الله تبارك وتعالى وفضل منه. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بسبب عملكم الصالح الطيب، أدخلهم الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى خطابه مهددا هؤلاء الكفار، لأن ظهرت الصورة في التقابل، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هذا حالهم المجرمين، والذين توفاهم الملائكة طيبين هذا حال أهل الإيمان، فهذا حالهم في الدنيا يعني حال مجرمين في الدنيا والآخرة، وهذا حال الطيبين في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ نظر إذا عدي بإله يصير النظر البقر، ونظر إذا لم يعد بإله يكون بمعنى الانتظار، بمعنى الانتظار. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ينظرون يعني ينتظرون، من الانتظار اللي هو يعني أنهم يعني يترقبون الأمر. ما الذي ينتظره هؤلاء؟ إيش المتوقع؟ إلا أن تأتيهم الملائكة تقضي أرواحه، بنزع أرواحه، أو يأتي أمر ربك بالهلاك، أن يهلكهم الله تبارك وتعالى يعني هلاكا مستأصلا. فهم يعني ينتظرون يعني شر من هذه الشرور بالنسبة إليهم، ما لا فكاك لهم عن واحدة من هذه. إما أن تأتيهم الملائكة لانتزاع أرواحهم فردا فردا، أو أن يأتي أمر ربك باستئصال. قال جل وعلا: كذلك فعل الذين من قبل. كذلك يعني كهذا الفعل الخبيث من تكذيب الرسل والعناد الذي عليه هؤلاء الكفار، فعل الكفار السابقون نفس الأمر. كذلك فعل الذين من قبلهم، أي وماذا كانت النتيجة؟ استغفر لهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم الله عز وجل وأتاهم العذاب. ثم قال جل وعلا: وما ظلمهم الله، يعني بأن حكم عليهم بهذا العذاب وهذا الاستئصال ما كان الله تبارك وتعالى ظالما لهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلموا أنفسهم شركا، وطبعا هم لا يقصدوا ظلم أنفسهم، وإنما الذي فعلوه من الكفر والشرك جر البلاء على أنفسهم، فبالتالي هذا ظلمهم إنما وقع بالنهاية لأنفسهم، فقد ظلموها بأن أوردوها الهلاك بسببهم، يعني بسببهم ورود الهلاك إنما هو بسبب فعلهم الخبيث من الكفر والشرك. وما ظلمهم الله عن السابقين ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا، أصابهم الإصابة هي الوقوع، سيئات ما عملوا، سيئة هنا هي العقوبة التي وقعت عليهم ما عملوا يعني الذي عملوا، وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. حاق بمعنى يعني أحاط وأهلكهم، وحاق بهم نزل بهم وحل بهم ما كانوا به يستهزئون، الذي كانوا يستهزئون به اللي هو العذاب، اللي هو العذاب. كانوا يقولون الرسل: يلا هاتم أعطونا هذا العذاب الذي تتهددون به وتتوعدون به. فاجأ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، العذاب الذي كانوا يستهزئون به حل بهم ونزل عليهم. إذن هذه الآية تهدي، وأن الكافر لا ينتظر من الله تبارك وتعالى إلا الهلاك، ما عنده، الله ليس عنده للكافر هذا المعاند إلا هلاكه، إما أن يأخذ الله روحه عندما تأتيه الملائكة تأخذهم فردا فردا، وإما أن يستأصلهم الله تبارك وتعالى، وهذا يعني يا هلاك واحد واحد يا هلاك يعني بالجملة. ثم العقوبة يعني عنده كما ذكر سبحانه وتعالى، والمثال يعني الأمم السابقة هذا مثالها قائم. ثم بعد ذلك بين الله تبارك وتعالى صور من صور عناد وجدال الكفر بالباطل. قال جل وعلا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هذه صور من صور الجدال بالباطل التي يعني يجادل بها الكفار. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. هذا طبعا بعض هؤلاء الكفار قالوا هذا كفار، مثلا العرب كانوا مشركين ويؤمنون بوجود الرب سبحانه وتعالى وبأنه هو خالق هذا الخلق، لكن يشركون به يعني آلهتهم التي يظنونها آلهة مع الله تبارك وتعالى، أصنامهم وطواغيتهم وعبادتهم للملائكة وكذلك. طبعا هذا نوع من الكفر، والكفر هم الآخر في دفعهم يعني أدلة النبي وبين أنه ليس رسولا من الله وإنما هو مفتري وكذاب على الله تبارك وتعالى. فيحتج هؤلاء، هذول الذين يعرفون الله يحتجون على النبي بأنه أن الله الذي أقامهم فيما هم قائمون فيه، وأن هذا الذي هم عليه من هذا الشرك لو أن الله لا يريده لكان يعني منعهم من ذلك، ولكن قيامهم فيه إنما هو قيامهم في أمر قد أراده الله تبارك وتعالى وقد يعني خلقه فيه ووجده فيه، فهم منفذون لإرادته. والوجه الثاني أن يكون هذا من باب الاحتجاج على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقوله بأن الله تبارك وتعالى هو يعني المقادير كلها بيده، ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلهم مهتدين لجعل، وأن الذي هم فيه إنما هو مراد للرب لأن الله هو الذي أقامهم فيما أقامهم فيه. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، يعني أن الذي نحن عليه من عبادة يعني غير الله كما تزعم يعني يا محمد وكما تقول إنما هذه مراد للرب ونحمد، ولو أراد الله أن يجعلنا غير ذلك لفعل. طبعا هذا جدال بالباطل، هذا ليس صحيح، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يتبعوا طريقة، والله نهاهم عن الشرك سبحانه وتعالى، وإنما هم اختاروا هذا الطريق بإرادتهم وبسعيهم فيه. قالوا أيضا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني أيضا التحريم الذي نحرمه وكانوا هم يحرمون على أنفسهم كثير من الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى كقولهم في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأن هذه ما تحل إذا يعني أنتج عشر بطول خلاص لا يحل يعني أن ننتفع به، وإنما هذا يبقى للأصنام، أمور كثيرة من تشريعات التي شرعوها أنكرها الله تبارك وتعالى عليهم، وبين أن هذا التشريع في التحليل والتحريم إنما فعلوه بأهوائهم وليس بأمر من الله تبارك وتعالى. فقالوا كذلك تحريمنا في أي شيء هذا لأمر الله، ولا حرمنا من دونه من شيء. قال جل وعلا كذلك فعل الذين من قبلهم، كذلك يعني كهذا التكذيب والعناد والاحتجاج الباطل بما بالقضاء والقدر فعل الذين من قبلهم. قال جل وعلا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يعني لا ليس يعني الأمر الذي يعني الله سبحانه وتعالى لم يكلف الرسل إلا بإبلاغ الرسالة وبعد ذلك انتهى الأمر، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أنا قد وصلتكم الرسالة. فهذا تكذيبهم وقولهم هذا عناد ومكابرة ورد للحق وعدم إذعان له، والقول بأن الله لو شاء الله أن يهدينا لهدانا، والله تبارك وتعالى يناديهم إلى طريق هدايته سبحانه وتعالى، فهو الأمر عناد، وإذا لا يعني جواب هؤلاء المعاندين قد وصلتكم الرسالة، والرسول ليس له أن يلزمكم إلزام بطاعة، وإنما لم يكلف الله الرسل إلا البلاغ المبين، وقد كان، وبالنسبة للرسول قد كان. قال جل وعلا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة يعني الأمم السابقة رسولا، أي منهم بلسانهم أن يعبدوا الله، يعني هذا الرسول رسالته ومهمته أن يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خلاصة رسالة الرسل كله، كل رسول مرسل بهذه الرسالة، يعني يا قوم أدعوكم إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، واجتنبوا الاجتناب البعض، يعني جعله في جمع الطاغوت. الطاغوت بالألف واللام، هذه كلمة يعني اسم فاعل مبالغ فيه من الطغيان، طغيان نقول في اسم الفاعل طاغي، وإذا بالغنا نقول طاغية، وإذا بالغنا أكثر نقول طاغوت. فالطاغوت اسم فاعل من الذي من الطغيان، والطغيان هو مجاوز الحد، كل شيء يعني تجاوز حده يصير طغى، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني جاوز حده، يعني الماء له حدود، مثلا الماء الذي يجري في النهر له حدود يجري فيها، فإذا كثر الحدود وصار فوق حدوده نقول طغى الماء. إنا لما طغى الماء، وهو انفجار الماء من الأرض ينابيع وصار إلى على رؤوس الجبال، قال حملناكم في الجارية اللي هي سفين نوح عليه السلام. فالطاغوت كل يعني ما تجاوز حده، من كل ما تجاوز به العبد حده، فكل ما عبد من دون الله هي طواغيت، ثم الأصنام طواغيت. ليه؟ لأن العبد تجاوز بها حدها، بعد هي تكون شجرة حجر حيوان يقال هذا إله، أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا طاغوت، هذا طغيان. ليس لأحد أن يقول أنا إله مع الله تبارك وتعالى، عبدوني من دون الله فيصير طاغوت. فإذا دعا الناس إلى عبادته من دون الله يكون طاغوت. فكل من عبد وهو راض، الناس عبدوه وهو راضي عن هذا فهو طاغوت، أو دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا طاغوت. وتسمى الأصنام طواغيت من باب أن أربابها وعبادها جاوزوا بها حدها، فأصبحت هذه هذا النوع من الطغيان. واجتنب الطاغوت، فالطاغوت كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى برضاه، أما إذا عبد بغير رضاه تعريف ابن مريم فإنه عبده الملايين من الناس، لكن لا يرضى عن هذا ولا يريده. فما يعني ما يعبد من دون الله وهو عبد لله تبارك وتعالى صالح، كما عبد المشركون الملائكة أو عبد النصارى عيسى أو غيرهم عبدوا بعض الصالحين، فهنا الطغيان هنا من يعني من الأتباع والعباد، ولكن ليس من هؤلاء، هؤلاء مبرؤون عند الله. ما كان للنبي أن يؤتيه الله الكتاب والنبوة ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كنوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. واجتنبوا الطاغوت ما يعبد من دون الله. قال جل وعلا فمنهم من هدى الله، منهم من هؤلاء الأمم من هدى الله سبحانه وتعالى، لهم أهل الإيمان الذين هداهم الله ووفقهم إلى طريقه ودينه وعبادته. ومنهم من حقت عليه الضلالة، حقت عليه الضلالة أصبحت ضل حقا عليه، وذلك لأنه تنكب طريق الرب وترك طريق الرب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض، سير فيها المشي فيها، فانظروا يعني أيها الناس المتوعدون والمتعهدون كيف كان عاقبة المكذبين، يعني من الأمم السابقة. فإن كل هذه الأمم أنجى الله تبارك وتعالى فيها أهل الإيمان وأهلك أهل الكفر. انظروا ما عاقبة قوم فرعون، ثمود، عاد، أهل مدين، كل هذه القرى انظروا يعني آثارهم وما خلفوا وراءهم، وشوفوا تاريخهم تعلموا أن الله تبارك وتعالى أهلك هؤلاء المكذبين، كيف كان عاقبة المكذبين، وقد كان عاقبتهم الهلاك، ما قصه الله تبارك وتعالى وما يعني ترك لهم من أثر شاهد على هذا. ثم قال جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إن تحرص على هداهم، الحرص هو يعني غاية الإرادة والسعي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية يعني الاهتمام والدأب والسعي والإرادة في أن يهتدي الناس، وخاصة قومه يعني العرب صلوات الله وسلامه عليه. قال له الله تبارك وتعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إن الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى سنته وإرادته سبحانه وتعالى في هؤلاء المعاندين، إن الله لا يهدي من يضل، يعني من يضله الله تبارك وتعالى، من كتب الله ضلالته طبعا بعناده وعقيده، فإن الله لا يهديه سبحانه وتعالى. ما دام كل من كان على ضلالة، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فإن الله تبارك وتعالى يزيده في هذه الضلالة. ولا يهدي الله تبارك وتعالى إلا من ترجع عن ضلاله وعن تكذيبه. أما طالما هو يرى الحق ويقول لا ويعلم أن هذا حق ويقول لا هذا باطل وهذا مو الحق يمكن يهديه الله تبارك وتعالى. الله لا يمن بالهداية، لأن لو هداه هذا مثل هذا لو اهتدى يبقى إن الله تبارك وتعالى وضع الهداية في غير محل. قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر. ما أريد أن أنصرهم من الله عز وجل. يعني هذا الذي أضله الله تبارك وتعالى وجعله بالشكل هذا من يستطيع أن ينصره؟ من يقف معه؟ من يعني يدافع عنه عند الله ويدفع عنه يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى؟ وما لهم من ناصرين ينصرهم من الله جل وعلا. فهذه يعني نقول حجة الله وخطابه وبيانه في سبيل يعني في مقابل احتجاج يعني هؤلاء الكفار بأنهم الله هو الذي أراد هذا احتجاجهم يعني قضاء الله وقدره وأنهم يعني أقامهم الله تبارك وتعالى فيما أقامهم فيه من الضلال يسير في الضلال وكلك ربنا الذي يعني هو وضعنا في هذا المكان. فهذه جواب الرب تبارك وتعالى على هذا الأمر وأن هؤلاء ما داموا على هذا التكذيب ويقولون في ضلال يضلون ويقول إن الله هو الذي أضلنا وهو الذي اختار لنا هذا الطريق فهذا لا يمكن أن يهديهم الله تبارك وتعالى. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر. أمر آخر من ضلال هؤلاء ومن عنادهم قال جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال جل وعلا بلى وعدا عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وأقسموا بالله هؤلاء المشركون أقسموا حلفوا بالله جهد أيمانهم يعني آخر ما عندهم من أيمان يعني يمين وراء يمين وراء يمين قديش يعني بالغوا في القتل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يوم هذا المقسم عليه إن بعث هذا يستحيل الله لا يمكن أن يبعث الناس. وكان إنكارهم للبعث من بعد أن الله لا يستطيع ذلك فما علمهم ويقينهم بأن الله هو خالق هذا الكون المرئي لكنهم يقولون لا يستطيع أن يعيدنا مرة ثانية إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لفي خلق جديد لا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد ما يجي هذا عندهم لا يتصورون ولا يدخل في عقولهم إنه يمكن إن هذه الأجساد التي يعني أرمت ورمت واختلطت بالأرض أن تعود كما جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بعظم ففته ونفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تزعم يعني يا محمد أن الله يعيدنا وقد صرنا إلى مثل هذه نصير مثل هذا الشيء ويعيدنا مرة ثانية؟ قال نعم يعيدك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قال جل وعلا قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فاللي أنشأ هذا العظام أول مرة وما كان شيء قادر على أن يعيدها مرة ثانية. وضرب الله تبارك وتعالى لهم الأمثال بالخلق يعني أمثال عظيمة جدا أربع خمس صور من الأدلة على أن هذا البعث لا بد أن يكون لكن هم كانوا ينكرون هذا ويحلفون بأغلب الأيمان إن هذا ما يكون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال جل وعلا بلى بلى هذا في جواب دائما تأتي جواب هذا إثبات في النفي خاص إذا كان نفي لأنها نفي نفي لأن بلى نفي بلى نافية ولكنها تنفي النفي ونفي النفي إثبات. بلى يعني حقا لا بد أن يبعث الله من يقول بلى وعدا عليه حقا يعني أن بعث الخلائق هذا وعد قد وعد الله به عباده فلهم هذا لا بد يكون وكيف يخلف الله الوعد مستحيل هذا، لا يمكن أن يخلف الله وعده. فقال جل وعلا وعدا عليه، يعني أن هذا وعد، وعد الله تبارك وتعالى به العباد، وأنه لا بد أن يعيدهم، وهو وعد حق، والله لا يمكن أن يخلف وعده. وعدا عليه حقا، يعني بعث الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومع هذا، مع أن الله وعد الناس بهذا وحكمه وقضاه، لكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يعلمون بهذا البعث، ولا يصدقونه، ولا يجعلون حساب لهذا الأمر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال جل وعلا أبين حكمته في البعث هذا، قال لأبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. وبعد هذا البيان كل الذي يختلف فيه العباد الأبعاد يختلفون، هل هذا الدين حق ليس بحق، الرسول محمد حق ليس بحق، ما هو اختلافهم في الكفر وفي الشرك في الإيمان والتوحيد، كل الذي يختلف فيه العباد لا بد أن يوضع في محكمة الرب جل وعلا في هذا الحكم، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. كل ما كان يختلف فيه الناس، وخاصة الخلاف حول هذا النبأ العظيم، إرسال الرسل، إنزال الكتب، البعث، هذه مسائل الإيمان لا بد من بيانها، وأن أهل الإيمان يأخذوا حقهم وأهل الكفر يأخذوا حقهم. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، يعلم أنهم كانوا كاذبين، علم يترتب عليه يعني العقوبة التي لهم، ولهم عارفين أنهم كاذبين، الذين كفروا يعلمون أنهم كاذبين، وأقسامهم هذه الأقسام والأيمان هم يعلمون أنهم كاذبون بهذا، لكن يعرفوا المعرفة التي يترتب عليها العقوبة لذلك. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في هذه الدنيا عندما زعموا أن الله تبارك وتعالى لا يبعث. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا البعث شيء سهل عليه، مو صعب، هم مستصعبين هذا الأمر ورأيهم أنه أمر في غاية الصعوبة وأن الله لا يستطيع أن يفعله. قال جل وعلا إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا، إنما لحصر الأمر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، أي شيء يريده الله تبارك وتعالى، ومن هذه الأشياء البعث، إخراج الناس من قبورهم، أن نقول له كن فيكون، يعني أن هذا إنما يكون بتوجه الأمر الإلهي فقط، دون كلفة ودون مشقة ودون فعل كبير من الرب تبارك وتعالى، وإنما بتوجه الأمر الإلهي كن فيكون، وفا لفا التعقيد، يعني بعد الأمر الإلهي مباشرة، بمجرد ما يتوجه له الأمر الإلهي فإنه يكون كما أراد الله تبارك وتعالى. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، وشيء هنا منكر، يعني أي شيء نريده الله تبارك وتعالى، إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقد بين تبارك وتعالى بأن يعني البعث إنما يكون بزجرة صرخة ملك، قال جل وعلا فإنما هي الزجرة الواحدة فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة، هم يعني الذين كانوا في باطن الأرض، إذا بهم يعني ثم نفق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، نفخة واحدة، فإذا هم، إذا اللي هي إذا الفجائية، يعني مجرد النفخ في الصور فإذا هم قيام، الناس من قبورهم ينظرون، أحياء وينظرون بها. إنما قولنا لشيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هنا يبين الله تبارك وتعالى يعني ثواب هؤلاء الذين يعني صبروا على تكذيب الناس وعلى يعني أذاهم في الله تبارك وتعالى. وكان من أعظم هذا الأذى أن هؤلاء الكفار المعاندين المكذبين للبعث اضطروا وألجأوا أهل الإيمان إلى أن يتركوا أوطانهم ويخرجوا. هنا يبين الله تبارك وتعالى يعني الجزاء الذي قد ادخره لهؤلاء. قال والذين هاجروا في الله، هم أهل الإيمان الذين يعني ضايقهم وآذاهم هؤلاء الكفار وأخرجوهم من ديارهم، هاجروا في الله. الهجرة هي الخروج، الانتقال من مكان إلى مكان، وهجرتهم كانت في الله لله، إما بالأذى وإما اضطرارا بدينهم، من بعد ما ظلموا في أوطانهم في مكة. قال جل وعلا: لنبوئنهم في الدنيا حسنة لا ما نقصد، يعني والله لنبوئنهم. والتبويء هو تمكين، نبوئنهم نمكنهم، يعني نمكننهم في الدنيا حسنة، وحسنة الدنيا من التمكين الدين والنصر على العدو والغنائم التي يحوزونها وينالونها، أمر عظيم جدا، حسنة من حسنات هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا: والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقد فعل الله تبارك وتعالى، فإنه انظر حالة هؤلاء المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرين من أمثال بلال وعمار وصهيب وفلان وعثمان بن غزوان وغيره وغيره. هذا عثمان بن غزوان يقول: نحن يعني خرجنا من مكة، قاتلنا مع النبي 7 سنوات، يقول يعني كنت يقول أنا كنت 7 يعني، يقول ليس لنا يعني من طعام إلا ورق التمر، يقول ثم بعد ذلك يقول: ما منا من أحد اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. يقول احنا الآن ما في واحد منا الآن إلا وقد أصبح أميرا على مصر من الأمصار. فربنا سبحانه وتعالى يعني مكنهم، هؤلاء الذين خرجوا مهاجرين في الله، ليس لهم، تركوا يعني أموالهم وتركوا ديارهم، بعد ذلك رواهم الله تبارك وتعالى أحسن تبويئ في هذه الدنيا. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، حسنا من حسنات هذه الدنيا، ولأجر الآخرة أكبر. الأجر الذي ادخره الله تبارك وتعالى في الآخرة أكبر، وهي الجنة. الجنة أكبر من حسنة هذه الدنيا. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون يعني هؤلاء الكفار، إن هؤلاء الذين استصغروا شأنهم واحتقروهم وظنوهم ما لهم طريق، ويروحوا. انظر بعد ذلك ماذا كان أمر الله تبارك وتعالى. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، يعني هؤلاء الذين هاجروا في الله هذا كان حالهم. الذين صبروا، صبر حبس النفس على الأذى، فقد حبسوا أنفسهم يعني بدون تضجر على الأذى الذي نالهم، وصبروا لله تبارك وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون يعني لا على غيره، ما قال يتوكلون على ربهم بل قال على ربهم، قدم هنا يعني المعمول على العامل الحق، يعني لا يصير لهم توكل إلا على ربهم. وتوكلهم على الله تبارك وتعالى أنهم خرجوا من روين روح ولا ما الذي يكون لهم. فالذين خرجوا إلى الحبشة خرجوا في ديار بعيدة ما عندهم شيء، وين هي رحيم، يعني أمر ما لهم إلا توكل الله تبارك وتعالى، ما في أسباب معينة يعني بأيديهم، وإنما هم سلموا أمورهم لله تبارك وتعالى. وكذلك الذين هاجروا المدينة بعد ذلك كان أمرهم ما في إلا توكلهم على الله عز وجل. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، فهذا يعني لهذا كانت هذه مثوبة الله تبارك وتعالى لهم. ثم قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه أيضا يعني شبهة أو جواب من الله تبارك وتعالى لشبهة من شبهات هؤلاء الكفار المعاندين، وهو أنهم من اعتراضاتهم كذلك يقولون: لما يرسل الله تبارك وتعالى يختار رسول من البشر ليجعله رسولا له؟ ليش ينزل ملك من عنده ليكون رسولا من عنده للناس؟ ليش يرسل بشر مثلنا مثله؟ فقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، يعني أن شأن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه رسول من الله تبارك وتعالى هو شأن يعني كل الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، فإن الله أرسل رجالا إلى أقوام. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، في دليل على أن الرسل لن يكونوا إلا رجالا، ما في مثال. يعني لم يختر الله تبارك وتعالى نبيا ولا رسولا من يعني النساء، وإنما كلهم رجال بشر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليه. فرسالة الله تبارك وتعالى هم بالوحي، والوحي بصوره إما ملك يأتيه، جبريل يأتيه بالوحي يتمثل له بشرا فيكلمه، أو يأتيه يعني صوت الملك يسمعه دون من حوله من يعني الناس. هذه صور الوحي نوحي إليهم، يعني يعلمهم الله تبارك وتعالى بهذا الطريق، والإيحاء هو الإعلام بطريق خفي. الإيحاء في اللغة في لغة العرب هو الإعلام بطريق خفي، والله يعلم الرسل بهذا الطريق، طريق إرسال الملك إلى النبي ليخبره أن الله قد اختاره رسول من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر من اليهود والنصارى، فهؤلاء أهل الذكر بالرسالة لأنهم على يعني علم بها. إن كنتم لا تعلمون بأن الله تبارك وتعالى إنما يختار رسلا، يعني يرسلهم من البشر، يرسلهم إلى الأقوام. فلماذا تعطل هذه سنة الله تبارك وتعالى يعني في الرسالات السابقة؟ فاسألوا أهل الذكر، والصحيح عن أهل الذكر اللي هم من اليهود والنصارى، فإنه يعني قد أرسل لكل منهم رسول بشر، فموسى كان بشرا رسولا، وعيسى عليه السلام. إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني أن هؤلاء الرسل قد أرسلهم الله تبارك وتعالى بالبينات، الدلائل الواضحة، سواء كانت هذه الدلائل مكتوبة مسموعة القرآن أو دلائل يعني العقلية، يعني الدلائل العقلية التي كأمرهم بأن يستدلوا بهذا الموجود على يعني ما يرونه على ما لا يرونه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض نستدل بهذه الخلق المرئي على الله سبحانه وتعالى الذي لا نراه. فالصنعة تدل على الصانع، لما تشوف صنعة تدلك على الصانع ولا لا؟ إذا رأيت سيارة الآن في الطريق تعتقد أن فيه مهندس بناها وعملها وبيت وفي عمال طبغوها وكذا ولا لا؟ تعرف أن هذا الصنعة دائما تدل على الصانع. فإذا رأيت صنعة حسنة ومتقنة تقول: والله صانع هذه الصنعة هذا يعني مهندس متقن، هذا قائم فيه. فالصنعة لابد تدل، فهذا الكون الذي نراه إنما يدل على صانعه وعلى خالقه سبحانه وتعالى، الشمس القمر هذه النجوم هذه البشر هذه، فهذه يعني صنعة الرب تبارك وتعالى تدل على الله تبارك وتعالى. بالبينات، الله يرسل الرسل بالبينات، دلائل الواضحات يعني الأمور المبينة. والزبر، الزبر الكتاب، الزبر جمع زبور أو المزبور، وهو المكتوب، يعني كتب ينزلها الله تبارك وتعالى، إما أنها تنزل مكتوبة من السماء كتوراة، وإما أنها تنزل كلام من عند الله تبارك وتعالى وتكتب. بالبينات والزبر، قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر، فهي دليل على أن هذا رسول الله تبارك وتعالى، والذكر هذا القرآن أكبر مذكر بالله تبارك وتعالى، وهذا يعني دليله فيه، دليل القرآن قائم فيه، لأن الله تبارك وتعالى أنزله نصا معجزا لا يستطيع البشر أن يصوغوا مثله أبدا. قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، حتى تبين للناس إما البيان بالعمل، البيان العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك البيان القولي، تفسير وبيان كلام الله، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، يعني ولعلهم يتفكرون في هذه البينات التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وهذا الذكر الذي أنزله الله جل وعلا. إذن هذه كل الشبهات، هذه شبهات الكفار أجابها الله تبارك وتعالى، أولا احتجاجهم بالقدر وأنهم إحنا لا نسير إلا فيما أقامنا الله فيه، وكذلك إنكارهم بعد، والشبهة الثالثة قولهم بأن يعني ليش لما يرسل الله تبارك وتعالى بشرا من الناس. يأتي بعد ذلك التهديد، تهديد إثر التهديد. قال جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فبعهم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمن هذه الأولانية همت الاتفاق. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ استفهام يراد به التخويف والتأنيب والتقريع، يعني هل يا أيها أنتم أيها الذين مكرتم المكر السيء، الذين مكروا السيئات. المكر هو يعني إظهار خلاف ما يبطل ومحاولة إيصال الشر إلى العدو. أصل المكر إيصال الشر إلى العدو بطريق خفي وأن يظهر له خلاف ما يبطل. فلو جاء إنسان مثلا يريد بك شرا فأظهر لك الصداقة والمودة والمحبة ثم تحايل ليوصل لك الشر بطريق خفي، يقول مكر بك، هذا مكر بك، أظهر لك أنه موالي لك ومحب لك ثم يعني أوصل به. وهذا المكر ده المكر السيء، هؤلاء مكرهم سيء، وهو أنهم يعني يكذبون ويحاولون يعني إبعاد الناس عن هذه الدين بهذه بالأساليب الملتوية. أفأمن الذين مكروا السيئات من هؤلاء الذين ألقوا الشبهات والشكوك والأكاذيب في وجه النبي والمؤمنين ليصرفوا الناس عن هذا الدين؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ يعني أنتم تعانون من؟ أنتم أيها الكفار المشركون الماكرون من تعانون؟ تعانون الله خالق السماوات والأرض ربكم وإلهكم. طيب ما تخاف من الله هذا؟ ألا تخاف من هذا الرب الإله وأنت قاعد تحاربه أنه يخسف بك الأرض؟ ما هو خالق هذه الأرض التي عليها، أنه يخسف بك هذه الأرض التي تقوم عليها. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ والخسف اللي هو يعني سقوط جزء من الأرض إلى باطن، فيخسف بهم الأرض بمعنى أنه يسقط يعني منها أو يعني تغوص بهم وتغور بهم. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، فإن هذا الرب واسع القدرة يجيب لهم العذاب من أمر ما حسبوه ولا عملوا حساب، من حيث لا يشعرون، يعني من حيث لا يشعرون أنه يأتيهم العذاب من هذا الفعل. ممكن ينزل عليهم صاعقة من السماء، ممكن يجيهم مرض، ممكن يجيهم آفة، يجيهم ريح شديدة، يجيهم مطر يغرقهم، أي صورة من صور التي ما حسبوه. الإنسان يقدر يحارب ربه، وممكن الإنسان يأخذ احتياط من الله في إنه كل يعني شر ممكن يجيه من الله يعمل له احتياط له. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبه فما هم بمعجز، أو يأخذهم يعني بالعذاب في تقلبهم. التقلب اللي هو التنقل، والإنسان يتنقل في حال الخير، يعني ينتقل مثلا من الاستمتاع بالدور الفارهة إلى المزارع الحسنة إلى الركوب إلى الأنس هنا وإلى الانتقال هنا، يعني ينتقلون من نعمة إلى نعمة من كثرة ما أغدق الله تبارك وتعالى عليه. أو يأخذهم في تقلبهم يعني في حال غناهم وتقلبهم وتنقلهم في أنواع الخير الذي يعني أغدقه الله تبارك وتعالى عليه. طيب نقف إن شاء الله ونكمل يعني هذه الشرح القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.